نستغفرها ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايتنان ابو بكر، أبو بكر الصديق نيت وناني. مجيراني أكون أجوا ونيت فلان ونيت فلان ونيت فلان. شيخ إسحاق السلام عليكم. زيما يعني ukiangalia watu wanatizama chini kila mmoja kama akuone anatizama chini anadondosha kichwa sijui khushuu sijui uoga unamuuliza mtu Bakara Siddiq ustaz Bakara Siddiq wallahi haipendezi ukiangalia kwenye simu wallahi haipendezi yani Bakara Siddiq alafu jina lake alifahamiki عبد الرحمن تتاكم كوبا يتا عبد الرحمن الانجيه سكو موجه انا متوى سلم كتك سكرات الموت انا مسواك قال لي حديث العمدة قال وما عبد الرحمن سواك الرطب يستن به يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة نتيمة قال فقلت أخذه لك أشار فعرفت أنه يريدها ويحبه قلت أخذه لك وأشار برأسي النعم فأخذته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله استنى استنانا قط أحسن منه فما أنقضى إلى أو كما قالت رضي الله عنه. مثال كذلك نيت عبد الرحمن نفكير سم كبوة كلكو أسماء أسماء نم كبوة كلكو عبد الرحمن أسماء بنت بكر نم كبوة المهم بكر الصديق أنا متوسط عبد الرحمن أبو أستاذ المثالي شو سليمان أبو بكر الصديق هايا توي تسميهي تجيوا تتواكي أنباولي مشهور معروف منك سيديكم موجة حفصة حفصة بنت أبو بكر الصديق من الآن فيها بس تشيكي حفصة نعم كبوة حفصة أو عائشة عائشة كبوة حفصة مدقوات عندنا ياكي حفصة حفصة بنت عمر أو بنت أبي بكر أبو بكر الصديق أنا يتوانان أستاذ جيران ياكو جيراني نعم أستاذ أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق كريم وسانا أبو بكر الصديق جيران كتكاتي عن اليمين عن الشمال أمام خلف أستاذ يسبيري تو أبو بكر الصديق من رجيب كوا جيران يا جيران سيسنا سمع أحكام الطهارة الجمهور قالوا كذا وخالفت الحنفية ومن سمى الشافعية هيبي ومن سمى الظاهرية كذا والحديث هي في بيتي من حديث إلى مرفوع حديث يسي مرفوع حديث كذا موقوف يعني مكونا مبالي السؤال أبو بكر الصديق لازم لي ولي يجري فهميك أو سيء شيخ أبانا سيء نعم أبو بكر الصديق محمد عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة بإسلام وينجي أمجيك أبو بكر الصديق أنا يتو عبد الله بن عثمان والله عيبه كان عيبه كبوة سانة وسببه كموليزة سيتهي كسيمة والي وشابكي ومبيرة بالي حتى بعضي وصلتانه ونصلي صلتانه nitajie majina ya wachezaji na wakosi kujua angalau adhafu al-iman majina matano na sijui kama atashindwa kutaja namba zao yani akina Abu Bakar Siddiq namba 1 baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam jina lake alifahamiki نسأل الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد اللهم يا من علم داود علمنا ويا من فهم سليمان فهمنا نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا تلشي وافي نواقض الوضوء تم في ماليسا تنقوزي في وضوء إن شاء الله ليوم بإذن الله تنينجفتك أحكام المسح على الخفين أو سي أستاذ المسح على الخفين أبانا إلا باب الغسل باب ما يوجب الغسل باب ملango katika mambo ambayo yanawajibisha الغسل yanalazimisha kuoga wasifatihi na sifa ya kuoga sifatul ghusl anataja mtunzi hapa sasa hivi ni vile ambavyo vinakupelekea wewe uoge au vinalazimisha ambavyo vinawajibisha al-ghusl qala as-sa'di rahimahullahu ta'ala Abdurrahman ibn Nasir as-sa'di wa yajibu al-ghusl min al-janabati hadha al-mujib al-awwal ni wajibu wa kwanza أو سبب يقوان زكاك وجبيش الغسل قال إن باس وقوغ كتوكان أنا الجنابة وكتجاني ما هي الجنابة أم تفسير الجنابة قال إنزال المني بوطئ فكشوك مني أو كتوك مني بوطئ الوطئ للجماع أي الاتصال وصيانه باونا ونفنيك بين الرجل وبين المرأة وبين زوجته بعبارة صحيحة صح يا أبا يسرى ونسمى بين الرجل وبين المرأة وبين الرجل وبين زوجته ولماذا يعني نجيب ولفنة سباب ونتج علة سباب يكتج تفضيل بورا وسمي كذا بين الرجل وبين زوجته أو بين الرجل وبين المرأة أكيد لا شك وسبابه يعني إذا كان امرأة لكن سمك واكب سفاح السفاح كنيومنا النكاح وقال بين إنزال المني بوطء الوطن الجماع أو غيره أو كونجي نجينة مثل الاحتلام مثل الاستمناء وتومني ومكونه والعياذ بالله نسأل الله السلامة نسأل الله أن يسلمنا في ديننا في إخلاقنا ويجب الغسل من الجنابة inapaswa kuoga kutokana na aljanaba. Na aljanaba yenyewe ni kutoka manii kwa hizi njia mbili. Walladhina hum lifurujihim hafidhuna illa ala, isipokuwa kwa wake zao, wa huwa aljimaa au ma malakat aymanuhum, pia wale ambao wanamilikiwa wanawamiliki katika watumwa au milkul yamin au ma almuhim hukm yake aljina au ghairihi. Alghair huwa alihtilam au alistimna. Alihtilam fi an-nawm, katika kulala. Itakuja baadhi ya maelezo juu yake, kwa sababu alihtilam labud min al-ghusl, lazima kuoga ni moja kwa moja mutlaqan. Akiona athari yake lazima aoge. Shaara bidhalik, amihisi au hajahisi, akiona dalili yake baada ya kuamka lazima kuoga. Madam hii ni athar, imma athar ya balal, dalili ya maji, au alama fulani inajulikana hii alama ya mani, labud min al-ghusl. Bikhilafi liyakaba, tofauti akiwa katika yuko macho. Lau kharaja minhu mani biduni tadaffuq, biduni shahwa, biduni ladha, mani imetoka kwa ajili ya maradhi au kwa ajili ya baridi, hal hadha yusamma mani? La, bal hukmuhu hukm ile najisi ambayo inatoka katika sabili ya kwanza. Je, sabili ya pili inatoka katika sabili ya pili? Sheikh Suleiman, upo? Sabili ya kwanza min al-qubul. Kwa hiyo ya kharaja bila ya yani kutoka kwa kasi, la, mitoka kama kwa hali ya kawaida, kama mfano wake mfano wa al-bawl, mfano wa mkojo. Hakuna ladha au shahwa au raha fulani yajiduha ladha, ini lugha ilmiya, basi inahesabika nini? Najis. Hal yajibu alayhi al-ghusl Muhammad? La, hakuna ghusl kuoga juu yake, la. Lakini ikitoka kwa kasi, tadaffuq, ilito tadaffuq yani kwa kasi, thumma bishahwa, hadha la budda fihi min al-ghusl, sawa'an tariqi al-jima', imma kwa njia jima' au kwa njia al-ihtilam au kwa njia al-istimna. Al-istimna at-talab ya kutoa manii kwa mkono wake au kwa njia nyingine yoyote ambayo ataitumia yeye katika kusababisha manii itoke, wa liyadu billah. Ustadh, kwa nini janaba inaitwa janaba? Kwa sababu yajitanibu fiha al-insana al-ibada wa salaa wa dhikr, janaba yajitanib. Wadih? Waqila li anna al-mani yantakil inahama katika sehemu yake na kuenda katika sehemu nyingine, min al-ijtinab, yani kuwa kaa mbali, ibtiad. Wallahu a'lam. Hii ni faida tulitaja kwa ajili ya tayyib. Ma huwa dalil hadith Umm Salama radhiyallahu anha anna Umm Sulaym sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Umm Sulaym al-Ansariya limuliza Mtume sallam, qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq, Allah haoni haya kuitaja haq au kuizungumzia kwa haq, fa hal 'ala al-mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat, je kuna kuoga juu ya mwanamke akipata ihtilam? Al-ihtilam yale yanayofanyika katika ndoto ambayo yanasababisha khuruju al-mani. Mtume sallallahu alayhi wasallam qala naham idha hiya ra'at al-ma', akiona al-ma' al-mani wal-mar'a yakhruj minha mithl ma yakhruj min ar-rajul, fala budda min al-ghusl, lazima awoge. Kadhalika hadith Abi Sa'id fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innama al-ma'u min al-ma', japo ba'd ahli al-'ilm walisema katika hadha al-hadith ni khas bilihtilam, yani ukiona alma bas yajibu alayka alma, ukiona maji ya ihtilam katika ndoto, yale maji yakusud bihi almani, ukiona yale maji ya mani basi lazima baada yake ma'ul ghusli, inma alma min alma, idha kharaja hadha alma, ikitoka mani basi yajibu alma, ma'ul ghusl. طيب كنا مسألة عليه السلام كم بالمني ينتوك بشهوة ينكوجة كواكاسي ينتاك كتوكا إمهامة كتوكا سهمو ياكي أنداني ألفه مفيكا كتك سهمو ينبالي ثم لم يخرج كشهي جتوكا فهل يجب عليه الغسل؟ ذهب جمهور العلماء ونسيما حكونا كوبا جوياكي لا لا بد لزيما لماجي يتوك لا بد من الخروج. فإذا خرج لازم فوق. رجح ذلك شيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. قال تمتاج الواجب الأول الموجب الأول الموجب الثاني أو بالتقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة يزنبيل زنيت وختانين تبو منامك نتبو منامك التقاء زنكتانا والمراد بذلك هذه كناية عن الجماع كناية لإشارة لغة فلاني نتميك لكن المقصود مقصودي وياك الجماع الوصال وصيان ونفنيك بين الرجل بين مكواك كذلك يوجب الغسل إن واجبيش أو إن لازميش كووغا. ما هو حديث دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين متمي صلى الله عليه وسلم نسيما إذا جالس أتكبك بين شعبها بين ينجي زاكن بيلي يعني بين اليدين اليد واليد هذا الشعب الشعب هو الطريق الشعب ننجية شعبها الأربع إشارة وكناية إلى مكان جلوس الزوج من أهله yule ambaye hajaoa nikiona mimi sieleweki katika baadhi ya maelezo nisamehe. Idha jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha al-jahad huwa al-jima' kisha akafanya jima' akaingiliana naye faqad wajaba al-ghusl wajaba al-ghusl idha hasala al-liqa. طبعا وكيصوم كتك باذي بيتاب وبيفقه وتسمي ونصوميش ودكتار يعني جنس ولا بشامبوة لا الحياة من الإيمان كنا باذي ألفاظ زينا تميكا هكونا نمنا لازم زي تميكا لكنا باذي ألفاظ زينا زينا عاشو تلقوات ونصوميش ومياكا زمان بعد المدوغو تقريبا مياكا كمينة كتك كتاب الكبائر. أحد المشايخ وصل قد كحديث حديث يا أو الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال أن كنت قد كبابي حديث أن يأتي زوجته يعني كمونديا مكواك من القبل أو من الدبر في صمام واحد. سنة نموليزة يقول الشيخ يا شيخ ما معنى صمام واحد؟ طبعا ينك تفسيرها في الجملة نبيل بيلا نزنجتية حالي أكو نوي وكتك أهلي جاني المراد أكو فاميشي لحالي نيوي حال المسألة ويونا لازميك أكو إليزة بهذه مفاكة المسألة بيلا كوينجية كتك تفاصيل وفنوزي نكو زنجتية أداب زك إسلام ساسو لي بموليزة صمام واحد قال اسكت يا ولد لماذا؟ آية جماعة سوا شيخ حديث في السماء إلى سماء جلي حديث من سئل عن علم فكتمه تكي وليزه فتكان علم فلان لف وكيفيت ألجم بالجام حديثنا يفهم sasa bado hujafika mbali na kwamba nyamaza sasa je ungi nitajie haja kwamba toka nje darasa ala kanjazahumullahu khair ilikuwa ndani yake khair kubwa sana. lakini sasa hivi binti mdogo mdogo ana miaka 9 miaka 10 miaka anajua ma yahsul baina zawjain yale na anajua kwamba mama yake ameenda hospitalini anajifungua na anajua yani kila kitu ana miaka 9 miaka 10 dalili hatari sana na kwamba sisi tunaishi katika hali ngumu sana mazingira magumu sana kwa nini kwa sababu hasa kwa mtu ambaye ana watoto wake watoto wanaenda shule wanafundishwa mambo mbalimbali wanafundishwa kwa hiyo anajua kwamba wazazi wake wanafanya nini ndani ya wallahi ni hatari sana nasallallahu alayhi wa sallam wa dhurriyyati wasallallahu alayhi wa sallam lakini bila shaka mtu akifanya jitihada ya kuwalea watoto wake na anawafundisha kwamba wajitahidi wasipokee kila kitu watasikia lakini basi angalau ndani ya nyumba yako kujaribu kuadhibiti wasizungumze wasifatilie na wewe kama mzazi utamjua mtoto wako kama huyu anaelewa au haelewi pia wazazi lazima wawe katika mazingira fulani ya kujichunga kuna baadhi ya wazazi hawana mipaka sala huyu mtoto anakuangalia na anakusoma sasa si kila kitu kinafanyika mbele ya watoto mjalie kana kwamba yale ambayo anayasikia kule si sahihi na huko namfundisha ndani bila hivi maadili yanapotea kabisa yanaporomoka kabisa la ilaha illa Allah wallahi kuna haja ya kufuatilia mara kwa mara watoto angalia si kila kitu unasikia nje unapokea la kuna maneno mengine mabaya kuna maneno si mazuri Allah hapendi mtume wake sallallahu alaihi wasallam hapendi wewe ni muislam unampenda Allah unapenda dini yake kuwa makini sana katika mambo ya dini katika mambo mengine usijaribu kupokea chochote kutoka nje ila kwa wazazi wako na pia inakuwa kuna ushirikiano baina ya baba na mama yani mtoto asiye mpesi kuja kwa baba yake wa kiume akamwambia baba leo nimesikia shuleni 1, 2, 3 la kuna vitu vingine mtoto anaweza akamwekea mama yake kuliko kumwekea baba kwa hiyo unakuwa kuna utaratibu mzuri ndani ya nyumba mtoto anakuwa na adab ana haya anaibu kumfuata baba yake akamwambia baba leo shuleni unatuambia kadha kadha kadha hasa na watoto wa kike unakuwa kutengeneza kuna mazingira baina yake mama leo nimeambiwa kadha kadha kadha mama anakaribu sana sasa mama anaweza kupeleka taarifa kwa baba yao wakashauriana wakashirikiana wallahi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na Allah subhanahu wa ta'ala atawalinda ihfazillah yahfazuka akikuhifadhi Allah atakuhifadhi katika nafsi yako familia yako watoto wako bila hivi tusiwaige jamii siku moja napita katika njia fulani afwan nisamehe nikitoka njia mada haya mambo mengine yanatia karata yanatuudhi ustadi huyu ni mchumba wake ni watoto wadogo si wana tunatumia kama utani huyu ni mchumba wangu wadudu hao vitoto vidogo sana miaka 4 miaka 5 tayari kashambiwa huyu ni mchumba wako huyu sijui ni Allah almusta'an wala hawla wala quwwata illa billah nasallu ala rasulillah wanafundishwa mtaa tusiwe kama hao watu la wanafuata maadili ya Kiislamu mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaribu kwa makini sana kuchunga hao watoto kwa namna yote Allah atahifadhi watoto wako na watoto watakuwa ni kizazi cha khairi biidhnillah na muombe Allah vizazi vyetu viwe vile amini amini Allah amini Allah طيب ان حصل علاج بدون انزال katika hii riwaya hadith Abi Huraira Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akikaa juu yake kisha ikapatikana uhusiano umepatikana baina yao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqad wajaba alghusl ni wajib juu yao kuoga katika riwaya ya Muslim wa illam yunzil hata kama mani haijatoka lakini madam imepatikana uhusiano na uhusiano ahli alilm wanasema bighiyab alhashafa, naomba mnisamehe, ghiyab alhashafa, inapotea hii alhashafa, ha, ikipotea faqad wajaba alghusl. Kuna ustadhi mmoja sufi mmoja alikuwa anatusomea siku moja, alimuuliza shekhi, nini maana ya alhashafa? Ala tende, anaambia tende. Wewe unataka kujua kila kitu. Sufi lakini ana adabu. هذا هو حكم الجمهور. الجمهور نسيم حتى كما هي جتوكا بل إجماع الصحابة. نقل ذلك الإمام النووي والابن عربي رحمة الله عليه المالكي يكون بوينج وما صحابة أو وصحابة ووتي لكم سمام واوهي ذي إن أنزل إكتوكا حتى كما هي جفتكال علاج يعني هاكم إنجلية يجب الغسل, يجب الغسل عليه جو ياكي هي سي جو ياكي, لكن كيفتكان وصيانه بين ياه ونفكير من إليه من إليه وها أكون هاجي فن تصريح زيدي, بس يجب الغسل عليهما حتى وإن لم حتى كما هي جتوكا ما دام كوينجليان كيفتكان بين ياه يجب الغسل. طيب بعض الصحابة كنا قول اللي كوكت كموانز والإسلام موانز والإسلام مثلا أبو سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج رضي الله عنهم والإمام داود الظاهري صاحب المذهب من شهر الظاهري مذهب الظاهرية ولكون مسمام فلان لكن رأيه لكون قديم ذي ثمان يكون بوككتانا كبت كان وصيان بين ياه لكن هكون منية هيجتوك لا يجب الغسل, لكن هذا قول لكون قديم قد كمونز وإسلام بعض أهل العلم ولسما هي قول منسوخ, ها هي قول لمنصوخ نا بعضيا ومسيما إلي حديث سبب ولتمية دليل قول يمتمي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء, حديث أبي سعيد ما جي منوما يكتوك بس لازم جوياك كوغا. قالوا هذا في الاحتلام, قد كان احتلام دوتو ياك يكتوك مني بس, لكن هي السؤال لك وكيكوتانا كيشا مني هيجتوك لا, وهذا هو الصحيح والله أعلم. طيب الموجب الثالث جنب لتات خروج دم دم دم الحيض, دم الحيض والنفاس تريتاج الكوانزا كتوكا كوماني أو غيره, كتوكا إنزال المني كشوكا كوماني بوضع كجماع أو غيره أو كونجيز إنجينا بازو تميزي تاجة مثل الاحتلام والاستمناء. Sehemu ya pili iltiqa'u alkhitanain, kukutana tupu zao mbili katika sura ya maingiliano. Ya tatu khuruju dami alhayd wan nifas, kutoka damu ya hedhi na nifas. Taban bila shaka wanawake, hadha almujibu athalith, kitoka kwao la budda min alghusl taban ba'da atahara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yasalunaka 'anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilun nisaa. Angalia mahali shahidi wanakuuliza kutokana na alhayd walmahid, yusamma hayd yusamma mahid, kutokana na hayd kutoka kwake hukumu yake. Allah tabaraka wa taala anasema waambie hakika ile ni adha, fa'tazilu an-nisa al-i'tizal, kujitenga na wanawake katika ile hali, wala taqrabuhunna, msiwasogelee hatta yatahhurn, mpaka wapate tahara, mpaka watahharike. Fa idha tatahharna, angalia tatahur al-i'tizal, sio kama wanavyofahamu wanavyoelewa baadhi ya watu kwamba kipata tahara tahara yake yani kukatika damu yake alafu kabla hajaoga anakuja anakutana naye, la hadhi laysa tahara ala sahih, si tahara hiyo, tahara yake mpaka ikatike damu yake ipatikane ile alama ambayo inafahamika kwa kina mama inaitwa alqussah albayda, alafu baada yake ameoga, akioga baada dhalik la basa, lakini kabla ya kuoga hadhi laysa tahara. Kwa hiyo wanakosea wale ambao wanasema inahesabika tahara, la si tahara, haifai kumjia katika ile hali. Fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, كذلك النبي صلى الله عليه وسلم المنبيه فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إكي جاعد آدياك أو حيضياك أو سيكوزاك باسي آتش صالة وإذا أدبرت نكيوندوك فاغتسلي باسي ووغي كيشا وصلي نو صالي متفق عليه وأجمع المسلمون وإسلاموتهم كباليانا بلا خلاف بين ياو juu ya ulazima wa kuoga baada ya kutoka damu ya hedhi au nifas. Taban nifas kwa kumaliza zile siku zake 40 baada ya kuzaa, akimaliza zile 40 na dalili zimeonekana, khalas tatataha. Anaoga. Arabi wa mautu ghairi shahidi. كذلك غسل الميت غسل الميت اسبقوا الشهيد أبا مسيما نكوفا كوا أسيقوا شهيد أكيف أسيقوا شهيد نواجب طيب الوجوب جو يناني سي جو ياكي يي وصبح كون واجب بعد الموت يي مش أكوفا يي مش أكوفا يي كون واجب جو ياكي ميت أمي كوفة لا المقصود بالوجوب الوجوب جويت سيسي أمباو تكو حي يقوم بلازيما وش ميت غسل الميت واجب ودليل الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتك غسل يا متتوعك زينب لفوانبيا مصحابة والي وكنا ماما والي كونا موشا اغسلناها اغسلناها alikuwa mwelekeza miongoni mwelekezo yake aliwaambia ghusilnaha kadhalik mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi alladhi jaa fi sahihain hadith ibn abbas adhunni yule mtu ambaye wakasathu naqa alianguka alafu akavunjika akafa mtume sallallahu alayhi wasallam amara qala ghusiluhu bima'in wa sidr washeni kwa maji na majani ya mkunazi yale majani ya mkunazi yanatumika pia katika كيوشا. طبعا أهل العلم أنا سمعها كنا فرق بين يا الصغير متوت والكبير بين الذكر والأنثى كل موتس إلا السقط المتوت أم بيا ميانجوكا سأصحاب كنا قيود كنا بعض يا مشرت فلاني كما روه تياري بشابوليز وندانياك هو حكمياك حكميا وكبوة lakini kama bado roho haijapulizwa ndani yake basi inazikwa kwa sababu ni kipande cha nyama. Wazi? Imeeleweka? Imeeleweka? Alhamdulillah. Huyu mtoto sasa ingine wana anaweza ikatoka kipande cha nyama mtoto hajakamilika bado. Hii sio hakuna haja kuiosha. Unamuosha kwa sababu tayari ameshakamilika ndani ya tumbo la mama yake, alafu roho imeshapulizwa ndani yake, tayari huu hukumu yake, hukumu ya wale wengine. Akitoka anaoshwa na anasaliwa. Kwa nini? Kwa sababu ameshakamilika. Lakini kama huwezi kusema hajakamilika, haijakamilika, yani hajakamilika kwa maana imetoka nusu ya binadamu. Roho haijapulizwa ndani yake miezi miwili, mwezi mmoja, kipande cha nyama kimetoka. Hakuna haja kuosha wala kusalia, bali kusanywa alafu inazikwa. طبعا الشهيد تلسما سبق الشهيد الشهيد خير دليل وله مصحابه وليكوفه katika vita ya vita ya Badr, vita ya Uhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwazika bila ya osha, kawazika hivi hivi, akasema ushahid fi sabilillah. Si mtu ambaye amekufa sehemu nyingine unasema huyu ni mat'un, mathalan sahibu at-ta'un, mwenye maradhi ya taun, au al-mabtun, ambaye amekufa kwa sababu ya tumbo lake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja hakala shuhada'u khamsa, مشاهير وتانو متاج المطعون والمبطون وصاحب الهدم وصاحب الغرق ويعني وات وتانو الشهيد في سبيل الله. سسهو المطعون أما يمكوفك وانجيه تنبولاك المبطون au mwanamke amekufa kwa njia ya uzazi, au al-mat'un sahibu maradhi ya taun, au al-ghariq mtu amekufa kwa njia gharqa, amezama katika bahari katika maji akafa, au sahibu al-hadam imeanguka juu yake jengo akafa, haula ishuhada hukman ha? Lakini wanasaliwa tofauti na shahid fi sabilillah, kwa sababu nas hadithi imekuja katika kumuainisha peke yake haoshwi. Qala sallallahu alayhi wasallam fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati wa jurhuhu yas'ubu dama, na jeraha yake inavuja damu, anafuliwa siku ya kiyama jeraha yake inavuja damu, al-lawnu lawnu dam, rangi yake ni rangi ya damu, warihu rih al-misk, harufu ya misk. Hadha khas bishahid ambaye amekufa fi sabilillah, katika maaraka shar'iyya iliyokamilika ndani yake utaratibu wake misingi yake, akifa tunasema huyu ni shahidi. Sio umetoka kwenye maandamano kapigwa risasi unasema shahidi fi sabilillah, la, huyu kajiua huyu. au amebeba madude yake na mabomu akajiua, huyu ni katil nafsa, alijiua, haitu shahidi. الشهيد من شهد له النص فات شهادة والدليل إما عينا أو حكما. طيب تمتجى غافي إن سيف نجيك كتان وإسلام الكافر وإسلام كافر لك أسلمك وكفير أك أسلم كذلك يغتسل. هذا الموجب الخامس. طبعا دليل ياك أهل العلم ونتاج أين بيلي، إما كافر أصلي أو كافر مرتد، يعني كنمتو أصلي لكن كافر كان جيكت كو إسلام، مثل قصة ثمامة بن أثال يقول الصحابة هم باي اللي كماتوا أنا مصحابة وكم ويكا فونغا مسكتيني أكاكاسي كتاتو كيشا akatoka katika pembezoni mwa Madina akaingia katika bustani fulani akaoga kisha akarudi kwa Mtume na akasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah, hadith fi sunan Nabi Daud. Huyu asli yake ni kafir au kafir alikuwa muislam kisha akatoka akalitadi, akirudi namwambia la budda min al-ghusl, tayari itikadi yake imechafuka, la budda ni yaghtasil ويدخل في الاسلام, anaingia kana kwamba ameingia mara ya kwanza. نعم. قيس بن عاصم رضي الله عنه صحابة موجة اللي انجي كتك الإسلام كتك الإسلام تمي صلى الله عليه وسلم أكم أمريش أوجه أمره أن يغتسل بماء وسدر كماجي نمجان يمكناز, رواه أبو داود. أذان تفضل. كسرين هو فوا وكثير لكن جرت في الإسلام كل خلاف في العلماء صحيح الله أعلم سواجي الإمام أحمد نبعث مع علماء ابن المنذر والإمام الشوكاني ونسمني واجب لازم كونيني كسباب هاو ولفنجي قد في الإسلام مثلا قيس بن ثابت رضي الله عنه قيس بن عاصم الكسليم متمكا مبيا أوغا, لكن صحيح سي واجب كونيني وسبابه واتوينجي ولكونا ينجيكت كو إسلام ولكوها أمريش وكيوغا, بل متمي صلى الله عليه وسلم لفمتم معاذ كويندا يمن أكا مبيا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, أكيكا ويوي أتواجي واتو أنباوني من غنم أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه باس ليما جنبنا كوانزا أنبالو ونوالنغانية جو ياكي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد ياكي كون بي ويقيموا الصلاة ويوت أهل العلم ونسمع الجمهور ونسمع ليتن كواني واجب انتم صلى الله عليه وسلم سنجل ياكي سوالينا كيشا بعد ياكو سليم ونغانبيكم بعد زيما جو ياكو ووغا ni kujitaharisha kutokana na itikadi zao, kutokana na hali za najis au hali zao, kisha waanze katika kusali, la, bali alikuwa mtu wa Kiislamu Ahyana inatokea kuna baadhi ya halati zimekuja katika hadithi amemwambia uoga. Sasa ukachukua ahlul ilm kutokana na hii hali ili kukusanya baina hizi adila ambazo zinaamrisha na adila ambazo zimekuja bila bila kugusa swala la kuoga. Wakasema ni mustahab. Inapendeza, ni mandub. Wale wakasema tayeb mnasemaje mtume aliwaamrisha? Ndio hatukatai aliwaamrisha lakini hakuwalazimisha. Inapendeza. Kwa hiyo mathala na Kiislamu bila ya kuoga lakini katika siku za afya za mbele ameoga si kwa nia ya kuingia katika Uislamu, Uislamu wake hausihi. Bila shaka Uislamu wake ni sahihi na kuoga kwake ni mandub, ni sunna, inapendeza. Naam. Wazi ha? Kwa hiyo kuliwekwa hapa katika wajibati ni msimamo wa Al-Hanbaliya, Mahanabila. Ni msimamo katika madhhab. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. نيل سؤال لميفيتا كتك في تنغوز في أوبو متومي أنسيما متومي سلم ألي أمريشا وكووغا كتوكانا أو بعد كوشا ميت أو كوشا كوشا ميت تلسيما كومبا كوامريشا كواكي نليل استحباب نمندوب سي واجب واضح ليس بواجب. Imekuja katika Islamul Kafir soma ya kwanza mimi hapa mna kwangu kuntum junuban kuntum marda kuntum junuban fataharu alitumia hii aya japo sisi tulitaja dhimnan alitaja hii aya ni dalili juu ya ulazima wa kuoga kutokana na aljanaba na mkiwa katika janaba basi lazima mjitaharisha. Aywa soma baada yake wala taqrabuhunna hatta yatahurn yani ulazima wa kutokuwa sogelea mpaka wajitaharisha ila akhiri. Nafikiri naweza mkarudi katika tafsiri ya hizi aya fa idha tataharna watakapojitaharisha basi ruhusa kuendea wakizeno min haithu katika njia ambayo mliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amara bil qubul wa bid dubur katika sehemu ya mtoto. Endelea. Kuna zingine waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil ghusl min taghsil al mayyit. Ma huwa al amr? Hadith Aisha radiyallahu anha fi sunan Abi Dawud أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ها أتكيوش ميتي بس لازم أوجي أو أوجي لازم يفتح قانغو ومن حمله ناتكيبيبا فليتوضأ بس أتوضأ. الشيخ عبد العزيز بن باز اللي تاجك كحديث كتابه شاكي نيتواجي الدروس المهمة akigusa ile sehemu ile tupu yake bila ya kizuizi ni lazima juu yake kutawadha. Lakini swala la kuosha kwa kuosha maiti ni sunna, inapendeza. Na hata alhadith kuna khilaf baina alulama katika usahihi wake na udhaifu wake. Sahihi wallahu alam hadithi imethibiti ni hasan katika mkusanyiko wa riwaya zake, lakini si dalili juu ya wujub. سيدليل جوا ولازم وقوعا بعد يقوش ميت. ثم يغسل رجليه. نندله بسورة. أبانا. وأما صفته. أما صفته. وأمر من أسلم أن يغتسل. هي بيا كما تريد سيما إما تنقولي كتك وصل لزيمة وقوة ونيجي كتك الإسلام لكن الصحيح لسيما ليست بواجب بل ألي أمر من أمر من أسلم أن يغتسل أن ممريش قيس بن عاصم. أهل العلم نسيما بلا شك أمر ياكي أمر استحباب كونيني كسبابه kuna adila mbalimbali ukiziangalia unaweza ukajiuliza kwa nini Mtume sallam hakulitaja swala la la kuoga kwa kuwa ni lazim juu ya yule ambaye anaingia katika Uislamu, na bila shaka ni sehemu yake. Na pia aljumhur unasema laiti ingekuwa ni swala hilo ni wajib, basi lingifahamika au lingisikika au lingitajwa kwa kila anayeingia katika Uislamu. Lakini kuna wengi wameingia katika Uislamu alafu hatujasikia wala hatujasoma kwamba wao wameoa walioga kwa ajili ya wania ya kuingia katika Uislamu. Wakachukua ahlul ilm kutokana na hii hali na huu mafhumu kwamba ni mustahab wala si biwajib. Wallahu ta'ala a'la wa a'azzu ahkam wa ilayhi al-marji' wal ma'al walhamdulillahi rabbil alamin. Tunaishia hapa leo. Baada yake amma sifatu ghasl an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-janaba, ha ghusl ghusl. Kuna mbaye imeandikwa kwake ghasl, kama kuna mtu imeandikwa bil fath aweke sawa dhamma ghu walaysa gha. Al-ghasl ni kuosha, wal-ghusl ni kuogtisal, kuoga. Tayeb, kuna mtu ana maswali au na swali hapo katika mada yetu katika masomo tuliyosoma? Kuna ishkali? Naam, tumeshamaliza, chukue na haya madude jamani. Afadhali kama kuna mulahadha, kama kuna ishkali, rahisi kwenye muraja ukaja ukasema jamani, nimekosea katika swala fulani, ukaliweke sawa kuliko